وعنه يعني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. لا تحاسدوا. مين يعرف لي الحسد؟ ايه هو الحسد عشان انا اقيس على نفسي اللي انا حاسد او مش حاسد؟ ايه العلامة اللي بتقول لي الحسد؟ بتتبنى ان النعمة عند اخوك تزول. صحيح، تمني زوال النعمة. يبقى انت لو اخوك ربنا مني عليه بنعمة بعربية ولا بموبايل جديد ولا الكلام ده، فانت تمنيت ان النعمة دي تزول عنه، يبقى انت كده حاسد. او بعبارة اخرى يا جماعة، عشان برضو في ناس ايه، بعبارة اخرى الحسد ان تكره ان ينعم او ان ينعم الله على الشخص بنعمة. يعني فلان اتجوز جوازة حلوة، انت متضايق، يبقى انت كرهت ان ينعم الله على العبد بنعمة. ده من الحسد، وده امر في منتهى الخطورة. الحسد من الكبائر، بس الكبائر القلبية. فانت ليه تتمنى او ليه تكره اصلا؟ يبقى كده في درجتين من الحسد يا اخوانا. الدرجة الاولى ان تكره ان ينعم العبد بنعمة. الدرجة التانية الاسوأ والاشد، مش بس بقى بتكره ان النعمة على فلان، ده انت بتتمنى زوالها. يبقى دول من انواع الحسد، فخد بالك. طب انا فلان يعني نفسي في اللي يعني الحاجة الحلوة اللي جات له، دي اسمها الغبطة. وده يا اخوانا العلاج العملي لموضوع الحسد. لو انت عندك مشكلة انك ما بتبقاش مبسوط ان فلان انعم الله عليه بنعمة، قول انا مالي، يقول خلاص هو عنده النعمة دي، انا يا رب عايز زيها بس كده. هو انا احب له ذلك او ما تفرقش معايا، بس انا ارجو ذلك. دي اسمها الايه؟ الغبطة. ان تتمنى لاخيك او تتمنى مثل ما لاخيك من النعمة. لا ده حاجة تاني، دي اللي هي انت عشان خايف تحسد، دي اسمها العين. خايف لما تشوف الحاجة وتبقى كبيرة وحلوة، فانت بتقول ايه من السنة اللي انت تقول اللهم بارك او ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا، الشعور بقى اللي بيجي لي اللي انا اكون حاسد، ده اللي احنا ايه بنحاول نعالجه. يبقى الحل العامل يا اخوانا الغبطة. ما تكرهش ان فلان ينعم عليه، ولكن تمنى اللي يبقى عندك زيه، عنده بقى عربية، عنده بيت كويس، عنده شقة، الكلام ده كله. ولا تناجشوا. يعني ايه تناجشوا؟ ايه هو النجش؟ اسمه بيع النجش، اللي هو ايه؟ ده ايوه زي المزاد، اللي انت تخش وتعلي في السعر وانت مش راغب في الايه؟ في السلعة، بس عشان غيرك يخدع فيزود السعر، فانت تكون متفق مع البياع، فالراجل ايه يدفع فلوس زيادة على الفاضي. يبقى اوعى تزود في السعر حاجة انت مش راغب فيها، ده اسمه بيع النجش، وده بيع محرم. ولا تباغضوا، وده شيء عجيب، النبي بيقول لنا يا مسلمين لا تباغضوا. طيب التباغض ده شيء انفعالي، عامل زي الحب كده، انا مش مالك اللي انا احب فلان او ابغض فلان. العلماء قالوا ولكن لما قال النبي لا تباغضوا، اي لا تستحضر الصفات التي توجب ان تبغض الشخص او الرجل. يبقى انت دلوقتي، انا الرجل ده انا بكرهه، ليه يا عم؟ مش كده. لا، تحاول بقى تقاوم نفسك وتستحضر الصفات الطيبة بتاعته، ولو في حاجات وحشة بيعملها لا يعني اللي انا اتجاهلها مثلا، عشان النبي قال ولا تباغضوا. شوف يا اخوان ده امر من رسول الله، يعني ما تسيبش انفعالاتك كده. بتحب كويس لكن بتكره، لا تقاوم الشعور ده، تقاوم شعور كره الشخص المسلم. للنبي نصح يعني اوصى بذلك ولا تباغضوا. فانا على طول استحضر صفاته الحلوة وانسى او اتناسى الصفات السيئة بحيث ما اعش في موضوع ولا تباغضوا. ولا تدابروا، يعني ما تدوش الدبر بتاعك، ما تدوش ظهرك. يعني ايه برضو؟ كناية عن القطيعة والشحناء. يبقى لا يجوز للمسلم اساسا ان يكون فيه بينه وبين مسلم قطيعة وشحناء. خد بالك مش لازم تسامحه، يعني هو خد منك 1000 جنيه ما ردهمش، مفيش مشكله، مش معنى ان انا مش هقاطعه لان الاسلام نهى عن القطيعه، بس انا مش مسامحه، ده شعور، ده حقي، فانا مش مسامحك يا اللي خدت مني ال1000 جنيه، بس انا بكلمك وبتعامل معاك، حجمت العلاقه شويه، لكن انا حسابي اخده عند ربنا. لكن ده يوجب اللي بقى فيه قطيعه؟ لا، ده لا يجوز. لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني ما يكونش واحد شاري موبايل ب1000 جنيه، تيجي تقول له انت شاريه بكام؟ يقول لك ب1000، يقول انا عندي نفس الموديل ده ب800 جنيه، انت مغفل. فالتاني يقول له طب استنى ايه، فانا اروح ارجع السلعه عشان اشتري مني. يبقى انا بعت على بيع اخي البياع الاولاني، ده رزقه، خد ال200، ده رزقه. طبعا هو لو في تفاوت كبير لا تنصحه، يعني لو مثلا موبايل ب5000 وبيتباع ب3000، لا اقول له يا ابني انت لا، ده حرام، ده واجب عليك تقول له. انما المكاسب، فروقات المكاسب اللي بين التجار ده ارزاق، خلاص انت بقى عرفت، حتى لو انت هتديله بسعر اقل، لا خلاص سيبه، ده رزق اخوك الاولاني اللي باع، وما دام باع لا يجوز ان انت تبيع على بيع اخيك. وكونوا عباد الله اخوانا، فالمسلمون اخوه والمؤمنين اخوه، ولازم يا اخوانا نستحضر المعاني دي، يعني حتى لما تيجي يعني ايه تجيب هديه، ده من باب ان المسلمين اخوه. لما تيجي تسعى في قضاء حاجات اخيك، من باب ان المؤمنين اخوه. ما زوره، ما اجيب له هديه، لما اعمل له لازم ادعم المعنى ده. في معنى في الاسلام بيقول وكونوا عباد الله اخوانا، ما دام الشيء ده هيقوي اواصر الاخوه اللي بيننا يبقى ده شيء مرغوب شرعا. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه، طبعا الظلم حرام، ولا يحقره، اوعى تستحقر اخوك المسلم عشان انت معاك فلوس او منصب وهو معوش، ولا يخذله لو احتاجك في مشكله او في موقف ضعف وتستطيع ان تنصره، ما تخذلوش ما دمت في استطاعتك، يجب ان تبادر بان ترفع عنه هذا الظلم. التقوى ها هنا، 3 مرات النبي يشاور على الصدر ويقول التقوى ها هنا، يعني في القلب. ومش معنى ان التقوى ها هنا ان مفيش لازم ينعكس ذلك على عملك، عشان ما نجيش اقول لك صلي تقول التقوى ها هنا، لا، ما التقوى ها هنا دي الطاقه اللي هتدي للجوارح الاعمال الصالحه. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ودي قلناها المره اللي فاتت، كفايه قوي عليك من الشر اللي انت تستحقر اخوك المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه لا يجوز لك اللي انت تجرحه او تقتله، وماله لا يجوز ان انت تاخد ماله بسيف الحياة او تاخذ عنوة او قهرا او سرقة، وعرضه عرضه زي الغيبة، يعني لا يجوز ليك ان تتكلم على اخيك المسلم في غيبته بشيء يكرهه، تقول شوف فلان عمل وفلان عمل، ودام بيكره الصفة دي وهو مش موجود لا يحل لك اطلاقا ان تتكلم ما فيه وهو ليس معك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.